أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائهم جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعوا ولا يكاد يسيغه ويأتي الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا. متصل الكلام بالآيات. جزاك الله خير. لا إله إلا الله. بعدما ذكر الله الحوار الذي بين الرسل وأممهم، جاءوهم بالبينات فكذبوهم وردوا عليهم وتعللوا بعلل واهية وردت عليهم الرسل وبينوا أن الأمر كله لله وأنهم متوكلون على ربهم، وأنهم غير مبالين بتهديد الكافرين، يذكر سبحانه وتعالى في هذه الآيات بعض ما قاله الكفار لرسلهم، وكلهم سنسنة واحدة. يعني هذه الآيات فيها عرض لسيرة الرسل في دعوتهم وسيرة أعدائهم معهم، ومن ذلك أنهم يهددونهم بالإخراج من الوطن، لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. هكذا فعلوا، كما قص الله عن شعيب، قال الملأ الذين استكبروا من قومي لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وهكذا فعلت قريش مع النبي عليه الصلاة والسلام، على عملوا على إجلائه ومكروا ودبروا وتشاوروا واختلفوا، فمنهم من اقترح أن يقتلوه، منهم من اقترح الجلاء، منهم من اقترح، كما في قوله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني بالسجن أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وهكذا صنع سبحانه، أغرق الله قوم نوح بالطوفان ونجا نوح ومن معه في السفينة، وبقوا وصار البقاء لهم. أسكنهم الله، أسكن الله نوحا ومن معه الأرض بعد إهلاك قومه، ومثله هود، ومثله صالح، وهكذا بقى. ولنسكننكم الأرض من بعدهم، وهكذا فرعون وقومه مع بني إسرائيل أخرجهم الله فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. وهذا الوعد وهذا التمكين لمن خاف مقام الله، يقول تعالى: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، يعني وخاف وعيدي. فمن خاف الله خاف المقام بين يديه سبحانه، فالله ينصره على من يكيده. وخاب كل جبار عنيد، خاب وخسر الجبار العنيد. قوي في الباطل، عنيد، معاند للحق، مستكبر. يقول تعالى: من ورائه هذا الجبار العنيد، من ورائه جهنم، سيصير إلى جهنم. جهنم النار الكبرى، النار الكبرى، من ورائه جهنم. أعوذ بالله. ويسقى من ماء صديد يتجرى، هذا من ألوان عذاب النار، يسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، لا يموت فيها ولا يحيى. الحقيقة عذاب الله كما قال تعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. الله. ثم قال سبحانه: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد. الله تعالى يضرب مثلا لأعمال الكفار في بطلانها وذهابها، وأنه ليس في أيديهم من شيء برماد في يوم عاصف. أترى يبقى منه شيء؟ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ما لا يبقى لهم من أعمال شيء، كل ذاهبة ذاهبة. ذلك هو الضلال البعيد. ثم ذكر سبحانه وتعالى الآية العظمى على الدالة على ربوبيته وإلهيته وكمال قدرته: ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا الآيات، لما ذكر دعوة الرسل لقومهم ودوامهم على ذلك وعدم مللهم، ذكر